أختنا تقول: ما حكم من ارتكب ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم تاب منه ثم رجع فيه ثم تاب ثم رجع وهكذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت التوبة الصحيحة يمحى الله بها ما مضى، وكل ذنب تم فيه التوبة يمحى عنه ويؤخذ بالذي بعده، وإذا كان من كذلك يمحى، وهكذا. إذا صحت التوبة لا يأثم إلا بالذنب الأخير الذي ليس بعده توبة، إلا يعفو الله عنه. والتوبة تجب ما قبلها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذنب تبعته التوبة الصادقة النصوح يمحى ولا يؤخذ بالصحيح ولو عاد، فإذا عاد أخذ بالثاني، وهكذا إذا عاد الثاني وهكذا الرابع. وكلما جاءت التوبة وهي محي الذنب، إذا كانت التوبة الصحيحة صادقة نصوحة وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.